خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وطلعت في الأكوان نذرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأتم، نفسي لك الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والفرح. أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، لقد تلقينا نبع الوفاء ببالغ الأسى والحزن، ولكن لا نقول ما يسقط الرب، لا نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم عندما مات، فكفنه وغسله ثم حمله على ذراعيه وذهب به في بطن الجبل وأودعه أو أسكنه تراب، ثم وقف أمام الجبل وقال: يا جبل، لو أن بك مالي لهدك، ولكن لا نقول ما يسقط الرب، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. وعندما مات أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بكت عليه زوجته أم سلمة وأخذت تقول: وكرباه ومصيبتاه وجبلاه، يعني يا جبلي يا مصيبتي وأبا سلمة وأبا سلمة. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم ببرقية عزاء قال فيها: لا تقولي وجبلاه، ولا تقولي وكرباه، ولا تقولي وحزناه، ولكن قولي لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منه. فبعد فقالت ام سلمة: ومن خير من ابي سلمة؟ مين في مثل ابي سلمة؟ في رجولته، في شهامته، في يقينه اياه، في ايمانه واخلاصه. فبعد قصرة قالت او قصرة، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل في خطتها، يريدها بنفسه. حينما قالت: اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منه. ايها الاخوه الاحبه الفضلاء، اصطحبوا حضراتكم في اطواف سريع او في جوله سريعه في رحاب الموت، لاننا كلنا كما قال الله تبارك وتعالى: انك ميت، والضمير عائد على رسول الله، انك ميت يا محمد، وانت احب خلق الي، انك ميت وانهم ميتون. ثم يقول له: أفإن مت فهم خالدون؟ إن مت يا محمد هل سيخلد من بعدك يا محمد؟ لا، أفإن مت فهم خالدون. فحينما يموت الإنسان قبل أن تخرج روحه، تأتيه عدة ملائكة كانوا موكلين به في حياته، فيقول أحدهم: يا ابن آدم، لقد تخلق الأرض مشرقا ومغربا، ولم أجد لك لقمة عيش يأكلها. ويأتيه آخر ويقول له: يا ابن آدم، لقد تخلق الأرض مشرقا ومغربا، ولم أجد لك شرفة من أشرفها. ويأتيه ثالث ويقول له: يا ابن آدم، لقد تخلق الأرض مشرقا ومغربا، ولم أجد لك نفسا تتنفسه. ويأتيه آخر ويقول له: يا ابن آدم، لقد تخلق الأرض مشرقا ومغربا، ولم أجد لك خطوة تقطعها على وجه الأرض. ويأتيه آخر ويقول له: يا ابن آدم، لقد تخلق الأرض مشرقا ومغربا، ولم أجد لك كلمة تتكلم منها. ثم يأتيه ملك الموت ويقول له: يا ابن آدم، أين قوتك التي كنت تزهو بها وتتعالى بها على الناس وتتكبر بها وتعتلي بها فوق رؤوس العباد؟ أين قوتك؟ ما أخذك؟ فأنت أضعف مخلوقين على وجه الأرض أيها الميت. لأن أعوذ بالله من الشيطان

وسلم. فإن